سيار صياد صياد ورحت اصطاد صادوني على وجهي طرحوا شبكهم برمش العين اسقيني يا شابة وناوليني حبة مية اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا عدوية اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا ورموشك شط وانا طول عمري غارف في المية بنشال وانحط اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غارف في المية بنشال وانحط يا ام الخدود العنابي بحري وطاري يا حجاب حشيله في غيابي مد ايديك وخديني خديني ولففيني سنين خديني والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين والله صورتك دي تنفع تزين المسامير في ايديا المسامير قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير. في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. رمشك خطفني من اصحابي وانا واقف صياد. لف البلاد وبلاد وبلاد اتاريكي سكنا نحياني. يا سلام يا اولاد. كان يقول البصادي تصطاد صياد. رمشك خطفني من اصحابي وانا واقف صياد. لفيت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي سكنا نحياني. يا سلام يا ولادي. كان يقولي بصابي تصطاد صياد. اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس. مراكب اوعوا تحلوا مراكب والله يا ناس. مراكب وانا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. مشوار دوار يا نسيم الشوار. يا ماشيني كذا مشوار. في الموج محتار للواية نهار. في الموج محتار للواية نهار. عدوية اهي ضحكتها نهار. عدوية اهي شمس واسرار. عدوية اهي ضحكتها نهار. عدوية اهي شمس واسرار. عدوية اهي مراكب. ايوه حلو المراكب والله يا ناس.